الأمثلة التي ساقها كلها كانت في المد، لكن إذا كان الإبهام في الإسناد فهنا إيه؟ تكون مسألة أهم، أشد أهمية، لأنه يتوقف عليها صحة الإسناد من عدمها. قال: تعصب الطالب لشيخه والحراف عن غيره. قال: إن إجلال الطالب لشيخه واحترامه له لا من كمال خلق الطالب وحسن أدبه، وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وغير ذلك من الأدلة. مع ذلك فهناك فرق واضح بين إجلال الشيخ واحترامه وتبجيله، وبين التعصب لآرائه وأقواله وعدم التفات الطالب لغير شيخه. ومثل هذا الطالب قد حرم نفسه الخير الذي عند غير شيخه مع اتصافه بالجور وعدم الإنصاف. وكثير من هؤلاء قد ألغوا عقولهم وأصبحوا مع شيخهم كالبهيمة التي يقودها صاحبها، فإن قال شيخه لا تسمع لفلان امتثل أمره، وظن أنه سيقع في الضلال والانحراف بمجرد مخالفة، مع أن الشيخ ليس بمعصوم ولن يغني عنه شيئا إن أضاع شيئا من الحق بمتابعة شيخه. فالله عز وجل يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. يعني وربما انحرف فانحرف معه، يعني هذا يحدث كثيرا، أن بعض الناس يكون تابعا، يعني بعض الشباب أو بعض طلاب العلم أو بعض العامة أو كثير من العامة يتبعون من يثقون في قوله اتباعا أعمى، أو يعني يقلدونه تقليدا أعمى. فربما يعني هو يعني حدثت له فتنة وانحرف وزاغ عن الحق، وهذا ليس بمعصوم منه أحد، يعني ما في أحد معصوم أنه يزيغ ويزل. هذه أمور يعني واردة على الإنسان عموما، كما قال ابن مسعود: من كان مستنا فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. يعني ربما حدثت له فتنة وتغير في أقواله والآخر يتابعه، أنه كان معه وهو يقول قولا ثم يقول عكس هذا القول تماما وهو معه في أول الأمر وفي آخر. هذا يعني كلام مزري بالإنسان، هذا يبقى يعني مقادا على كل الأحوال. المسلم يتبع الحق من حيث جاء، يعني لا يجامل أحدا على حساب دينه، لأنه سيدفن وحده ويسأل وحده ويبعث وحده. وفي السير قال الذهبي: لم أنقم على القاضي، يعني ابن العربي رحمه الله، إلا إخذاعه في ذم ابن حزم واستجهاله له. وابن حزم أوسع دائرة من أبي بكر في العلوم وأحفظه بكثير، قد أصاب في أشياء وأجاد وزلق في مضايق كغيره من الأئمة، والإنصاف عزيز. يعني اللي هو يعني ابن حزم أنه يعني أوسع دائرة من أبي بكر بن العربي رحمه الله تعالى، مع علم ابن عربي. ابن عربي إمام متضلع، يعني إمام على علم واسع، وذلك ابن حزم مقدم عليه. نعم. شو لا بس في أشياء بتكون يعني واضحة تماما، يعني صحيح إن في أشياء تخفى، هي الأمور التي يعني الترجيح فيها مختص بأهل الفن الذين يختصون بفنه، لكن الأمور التي تكون واضحة للجاهل والعالم والمتبع والمقلد فهذه يعني لا يعذر فيها المقلد، لا يعذر فيها المقلد إذا كان يعني يقول الكلام عكسه، كلام عكسه تماما بدون داعي. يعني الإنسان له الله عز وجل أتاه عقلا وفهما، مهما كان يعني بلغ يعني من قلة علمه، لكن عنده قدر من الفهم والعقل، يستطاع أن يميز بين الأخوان. ما الذي استجد عليه حتى غير هذا إلى عكسه وهو نفس الوضع؟ فلابد أن يعني هو سيسأل عن فهمه لكن إن كان لا يفهم شيئا يعني بالطريقة، يعني إنه عنده يعني ضعف شديد في الفهم وجهل شديد، هذا يعني يعذر بجهله. يقول الذهبي رحمه الله تعالى: وقد أصاب في أشياء وجاد وزلق في مضايق كغيره من الأئمة. حزم رحمه الله تعالى إمام واسع الاطلاع وله يعني عقل راجح، لكن له مسائل يعني فيها يعني يبعد فيها من الحق، ويعني كلامه يكون بعيد جدا، انه بيتمسك بالظاهر تمسكا جامدا، تمسك يعني جامد شديد التمسك بالظاهر، حتى انه ياتي باشياء عجائب. قال: والانصاف عزيز، الانسان ياخذ الحق ممن جاء به مهما كان يعني مهما كان قائلا. قال: وفي الحلية عن حماد بن زيد قال لنا أيوب: إنك لا تبصر خطأ معلمك حتى تجالس غيره، جالس الناس. هذه نصيحة غالية جدا من أيوب رحمه الله تعالى: إنك لا تبصر خطأ معلمك حتى تجالس غيره، جالس الناس. وفي الحلية قال ميمون بن مهران: العلماء هم ضالتي في كل بلدة، هم بغيتي، وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء. وعن مطر الوراق قال: مثل الذي يروي عن عالم واحد مثل الذي له امرأة واحدة إذا حاضت بقي. يعني خلاص قال. عن أيوب السختياني قال: الذي له في الفقه معلم واحد كالرجل له امرأة واحدة. روى ذلك ابن عبد البر في الجامع. قال: كثرة جدال الطالب لمشايخه. إن المناقشة التي يكون الهدف من ورائها إظهار الحق وبيانه لتعد من وسائل تحصيل العلم النافع ونشره بين الناس. فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون ويستفهمونه ما يشهد عليهم مما يسمعونه منه من كلام الله أو كلامه صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني أشكل عليهم هذا الظاهر لهذه الآية، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. يعني ليس المقصود هنا بالظلم عامة الظلم أو عامة أنواع الظلم، وإنما نوع واحد منه هو الشرك. ولفظ مسلم: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إلى غير ذلك مما لا يحتمل المقام التوسع في ذكره. وهكذا كان التابعون مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دأب كل طالب علم حريص يسأل العالم والشيخ ليستفيد من علمه ويستدر ما عنده من كنوز. وما إذا أكثر طالب العلم المخالفة للشيخ حتى يجره، أو كان من دأبه جداله لشيخه، فإن ذلك يضيع عليه خيرا كثيرا بحرمانه علم ذلك الشيخ. قال الزهري رحمه الله كما في السير: أربعة من قريش وجدتهم بحورا عروة وابن مسعود وابن المسيب وابو سلمة سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله. قال: وكان ابو سلمة كثيرا ما يخالف ابن عباس فحرم لذلك منه علما كثيرا. وفي السير أيضا روى الزهري عن أبي سلمة قال: لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا. لأنه اعترف بما صدر منه بخطئه في مسلكه معه. قال لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا. ابن عباس كان بحر الأمة، كان بحرا في العلوم. قال وفي الحلية عن ميمون بن مهران قال لا تمرين عالما ولا جاهلا، فإنك إن ماريت عالما خزن عنك علمه، وإن ماريت جاهلا خشن بصدرك. وقد انتشر وشاع بين المنتسبين إلى الطلب كثرة أسئلتهم لأهل العلم لإظهار أنفسهم لا لانتفاع، وأحيانا لتعجيز المتحدث وإظهار نقصه، وهذا من أعظم أسباب حرمان الطالب، نسأل الله السلامة. فينبغي على الناصح لنفسه من المسلمين عامة ومن طلاب العلم على وجه الخصوص أن يحرص على الانتفاع من أهل العلم، ولا يشغل نفسه بعيوبهم فيحرم خيرا كثيرا، إنه لا يسلم من العيوب أحد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. ومن حرص على الانتفاع فسينفعه الله عز وجل، ولكن عليه أن يقدم الأعلم والأتقى، فالأتقى حتى تتم فائدته، وبالله التوفيق.